السؤال في بلاد الكفر إذا طلق الرجل المرأة فإنهم يقسمون أثاث البيت وكل ما فيه بينهما بالتساوي، فهل هذا يجوز شرعا؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ هذا؟ الجواب أن ذلك لا يجوز شرعا، والذي في الشرع أن الرجل يجب عليه إذا طلق امرأته أن يمتعها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فحسب ما يستطيع الرجل، وهذا راجع إليه، يجب عليه أن يمتعها أي يدفع لها شيئا من المال أو ما يقوم. وقد متع البعض امرأته بحفنة من الشعير بعض السلف، فهذا راجع لقدرة الشخص. ويلزم الرجل أن ينفق على امرأته أثناء العدة وأن ينفق على أطفاله طالما أنهم في حضانة الأم، فهذا هو المطلوب منه. وأما أن تأخذ المرأة نصف متاع البيت فهذا لا يجوز، وهذا من حق الزوج طالما أنه هو الذي جهز البيت وكانت النفقة في ذلك منه. وإن لم يلتزم الرجل بالنفقة المأمور بها على الأطفال مثلا أو على المرأة في حالة العدة، فإنها تطالب بذلك بالطريقة المشروعة. وإن لم تستطع أن تأخذ حقها فلو أخذت شيئا مما حكم لها به مقابل ذلك بالمعروف فإن هذا قد لا يكون فيه حرج، والله أعلم.